العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ بهذه في هذه الليلة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى من بداية كتاب الصلاة كما ذكره الشيخ في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار. نعم الشيخ. كتاب النفس. النفس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصلاة، باب افتراضها ومتى كانت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. نعم. كتاب الصلاة، جرت عادة المؤلفين في الفقه وفي جمع كتب أحاديث الأحكام أن يبدأوا بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو كتاب الطهارة وأحكام الطهارة وأحكام المياه ونحوها. وقد انتهينا مما ذكره الشيخ في ذلك، والآن سنبدأ معه في ما ورد عن الصلاة من فرضيتها وأحكامها وشروطها وما يتعلق بها. الصلاة أيها الإخوة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادة، وهي العمل المستمر الدائم مع المكلف من الفروض المفروض عليه في حياته العملية، من الفروض العملية، الشعائر العملية بعد الإيمان والشهادة، وهي التي لا بد لكل مكلف من القيام بها. الزكاة مثلا قد لا تجب على بعض الناس لعدم وجود المال، والحج قد لا يجب على بعض الناس لعدم القدرة عليه والاستطاعة، والصوم قد يجوز تركه في شهر رمضان ليقضى في آخر في السفر والمرض ونحو وغير ذلك من الأركان التي ذكرت، الأركان الظاهرة. أما الصلاة فهي التي لا تسقط عن المكلف بأي حال من الأحوال، سواء كان حاضر في الحضر أو في السفر في الإقامة وغيرها، يعني صحيحا أو مريضا أو قادرا على القيام والقعود ونحوها أو عاجزا عنه في أي حال من الأحوال، ولا تسقط عنه إلا إذا غاب عقله ولا يستطيع أن يدرك ويفهم يعرف الناس. وما دام قادر يعني واعي فاهم وجب يجب عليه أن يؤديها. ولهذا فهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المدخل وأول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، فإن قبلت قبلت سائر أعماله، وإن ردت ردت سائر أعماله. الصلاة ركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادة، أمرها عظيم وأثرها كبير في حياة المسلم في دنياه وفي آخره، وهي أيضا كبيرة شديدة عظيمة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فما هي الصلاة؟ ما حقيقتها؟ من أين اشتقت؟ ماذا؟ ما معناها؟ ما المراد بها؟ نحن نعلمها ونعلمها، لكننا نريد أن نتبين أصل هذه الشعيرة ومعناها، من أين يعني اشتقت، وتفاصيل أحكامها. قالوا الصلاة مأخوذة من الناس من يقول الصلاة أصلها الدعاء، أصلها هذه الكلمة الدعاء. فالصلاة الدعاء واستعملها الشارع في أعمال وأقوال في أفعال وأقوال مخصوصة وفيها دعاء كثير، ولهذا سميت الصلاة بأقوالها وأفعالها التي هي تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وفيها قيام وقعود وركوع وسجود وغيره، ولكن في معظم أو معظم أفعال يعني في معظم أفعالها يدخل الدعاء، فلهذا قالوا إن أصلها الدعاء، قالوا أصلها الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جمهور أهل العلم والفقهاء من العرب من أهل العربية وغيرهم. ونعم، وقيل سميت الصلاة لأنها تأتي ثانية بعد إيش؟ بعد الشهادتين، أركان الإسلام كما في الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فتأتي ثانية بعد الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان، ولكونها تأتي ثانية تسمي الصلاة. لماذا؟ من حيث المعنى اللغوي، نحن الآن نتكلم في المعنى المعنى اللغوي. قالوا لأنه في السبق في السباق أهل العربية يسمون السابق مجلي، سابق المسابقة الخير يسمونه مجلي، والذي يأتي بعده مباشرة يسمونه المصلي المصلي، فاشتق هذا الاسم للصلاة بمقارنة بما معها من الأركان، فالركن الأول الشهادتان وهي تأتي ثانية تسمي الصلاة. هذا قول، هذا قول لبعض أهل العلم من حيث الاشتقاق. نعم، وقيل أيضا هي من الصلوين، والصلوين أو الصلوين إركان مع الردف في ظهر الإنسان، وسميت بذلك لما وجود هذه، لأن هذه الحركات قد يكون لها صلة بهذا الموضع. وقيل وهما عظمان ناتئان في ظهر يعني في ظهر الإنسان معروفان. وقيل هي من الرحمة، مشتقة من الرحمة، لأن من الصلاة من معاني الصلاة الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء إلى غير ذلك، والأظهر من أقوال أهل العلم هو المعنى الأول، لأن أكثرها أو كثير فيها دعاء تسمي الصلاة بما فيها من الدعاء الكثير. ومهما يكن من أصل الاشتقاق اللغوي فقد كان للصلاة في عرف الشرع معنى خاص يميزها عن غيرها، فإذا قيل للمسلم صلي أو ما هي الصلاة أو ماذا تعلم من الصلاة أو كذا، فإنه يعرف المعنى الخاص بالشرع. ما هو هذا المعنى الذي جاء به الشرع؟ وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام والمختتمة بالتسليم. نعم، هذه هي الصلاة في عرف الشرع. هذه الصلاة فرضت على الأمة، متى فرضت وكيف فرضت؟ من أول، بل هي أول طبعا بعد الشهادتين، بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، من الأعمال من الأشياء العملية من في العبادات، أول ما فرض الصلاة، فرض الصلاة قبل الصوم، فرضت قبل الحج، فرضت قبل الزكاة، فرضت يعني أو بعد شهادة لا إله إلا الله، بعد تثبيت عقيدة التوحيد فرضت الصلاة. وأين فرضت؟ الصوم نزل به القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في وهو في الأرض، الزكاة كذلك، الحج كذلك إلى آخره، والصلاة أين فرضت؟ ليلة الإسراء عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يدل ذلك على أهميتها؟ بلى، دلالة على أهميتها وأنها أهم أركان الإسلام. فرضت في السماء، كيف فرضت؟ فرضت 50 صلاة أو 50، ثم كما هو معروف في الحديث حديث الإسراء الطويل وتردد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين نبي الله موسى وبين ربه في السماوات العلى فوق السماء في طلب التخفيف على الأمة من 50 إلى أن صارت 5، معروف الحديث وصحيح، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي كما ورد في الحديث ما يبدل القول لدي، هي 50 من حيث أجرها وثوابها لمن يقوم بها، 50 من حيث التكليف. وإذا نظرت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة ولك بها أجر 50 صلاة، فضل من الله ونعمة ورحمة وتيسير وتوسيع لباب الفضل ورفع الدرجات. هل كانت الصلاة مفروضة على الأمم السابقة أم أنها مفروضة على هذه الأمة فقط؟ كانت مفروضة. كل نبي من عهد آدم إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرض عليه وعلى أمته الصلاة، لكن هل هي الصلاة التي نصليها في أوقاتها وأفعالها وكذا؟ لا، كانت لهم أو عليهم صلوات مفروضة مخصوصة بهم. وقد قال بعضهم إن لبعض الأنبياء يعني مفروض عليه صلاة غير ما كانت على غيره، فمن الأنبياء من كانت له الفجر، ومنهم من كانت له الظهر، ومنهم من كانت له العصر، ومنهم من كانت له العشاء، حتى أن بعضهم جمعها في بيت في أبيات طريفة، يعني قال لآدم فجر، يعني أخذناها لنسمعها، قال لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا، شرح مسند لعبد الكريم عبد كريم فاشكرن لفضله. يعني قالوا إن من الأنبياء من فرضت عليه الصبح، ومنهم العشاء، منهم الفجر، الظهر والعصر إلى آخره. وقد روي نقل عن يقول الإمام ابن تيمية سئل عن هذا قال كانت الصلوات مفروضة على الأمم السابقة ولكنها ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها، ولكن كانت مفروضة. لكن الصلاة المفروضة على الأمة هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأمته وصلاها وهم يرونه، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. رحمه الله تعالى بدأ ببيان أو بباب لافتراضها، يعني كيف افترضت. قال باب أو متى باب افتراضها ومتى كان. لكن يا شيخ كيف نجمع بين هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم أتي بالصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج، وقول الشاعر هذا الأساس إن كل واحد من الأنبياء أتي آدم الصبح والعشاء كذا، وكيف يعني الأوقات هي الأوقات، الصبح من الزمان هو الصبح، والعشاء هو عشاء، والفجر والظهر ظهر، والعصر عصر إلى آخره. فهذا النبي فرضت عليه الصلاة في هذا الوقت وذاك في ذاك الوقت، هذا على القول الذي قاله. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد فرضت عليه وعلى أمته الصلاة في هذه الأوقات كلها، وهذا دليل على شمولية وعلى تمام وكمال هذه الشريعة، وأنها أكمل وأعلى مما ليس مجرد نص، لكن هي أكمل. يعني كونه يفرض على أمة صلاة واحدة في اليوم الظهر أو العشاء أو الفجر، على كل أمة، ويفرض على ويطلب من هذه الأمة في هذه الأوقات، يعني معناته الوقت كله بداياته أواسطه مشغول بهذه الشعيرة العظيمة مع سهولتها، سهولتها من حيث القيام بها، حيث أنها لا تكلف كثيرا. تصلي في بداية يومك مع طلوع الفجر ركعتان، هذه المفروضة. تصلي مع زوال الشمس في منتصف النهار 4 ركعات، هذه المفروضة. تصلي مع قرب المغرب مع ميلان الشمس إلى الغروب 4 ركعات العصر، ثم تصلي مع بداية الليل 3 ركعات، وفي أول الليل إلى منتصفه العشاء 4 ركعات. لو وزعتها ورأيت ونظرت الوقت الذي تستغرق تجده وقتا قليلا، ولكنها تحتاج إلى خشوع وخضوع وتدلل ومراقبة لله سبحانه وتعالى وعمل بمقتضاها. الصلاة خضوع لله سبحانه وتعالى وتدلل ووقوف أمام ربي، وعندما تقف أمام ربك تنسى كل شيء في دنياك، ينبغي أن تنسى، أو على الأقل تعود نفسك على أنك مهما كنت مشغولا في هذه الدنيا إلى آخره فإن لك ربا تتجه إليه. ففي بداية حياتك تتجه إلى ربك وتؤدي هذه الفريضة، ثم تسأله العون والتوفيق والثبات والأجر والثواب والرزق الحسن إلى آخره، وتمشي وأنت قد ربطت أو قويت علاقتك بربك، ثم يأتيك في منتصف النهار بعد العمل وتصلي وهكذا. إذن هي محطات استراحة لك من عناء الدنيا، ومحطات ربط بينك وبين خالقك، لأنك لو تركت أو تركت نفسك هكذا يعني ستذهب بعيدا ويذهب بك الشيطان أبعد ما يمكن، والشيطان واقف على الطريق مع ما الله سبحانه وتعالى جعله من مواقف ومحطات، إن صح التعبير، هذه محطات تقوية لك بإيمانك ووصلتك بربك، الشيطان واقف يصرفك عن ذلك. والله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته ورأفته بالخلق جعلها مواسم العبادة، فالعبادة اليومية، صلاة هذه العبادة اليومية التي لن تجعلك متصلا بربك، صلة بينك وبين ربك، هذه الصلة المستمرة. مهما حاول الشيطان مع الإنسان المؤمن لابد، يعني حاول في آخر الليل، في الليل إلى آخره، إلى طلع الفجر قال المؤذن الله أكبر، إذا انتبه، دخل يعني جدد هذه الصلة بينه وبين ربه، ذهب ليعمل وعمل وأخذ، وربما اضطرر شيئا من ما يعني قد يقع فيه الإنسان أو ونحو ذلك، فإذا جاء الظهر تذكر أن عليه واجبا وصلة بينه وبين ربه، فاتصل بربه، تذكر ما فعل فتاب منه وحاول أن لا يعود إليه وقوى صلته، وهكذا. فالصلاة صلة بين العبد وربه مستمرة، يجعلك رابط بينك وبين ربك، ومن حافظ عليها حفظ دينه. ولهذا صح أن من حافظ عليها المحافظة الصحيحة على وجهها الصحيح حفظ دينه، لأنها تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كنت يا أخي، لو كنت بينك وبين من تعزه من أهل الدنيا أو من تجله وتقدره موعد في اليوم 5 مرات، وهو يطلب منك أن تكون على صفة وهيئة معينة، وهو يعلم منك، يعلم حالك، يعني ماذا تريد أن تفعل أو ماذا تفعل إلى آخره، ماذا تصنع؟ هذا الذي بينك وبينه موعد أن تقابله في أول النهار، وهو يريد منك أن تكون على صفة معينة، وأنت تحبه وتجله وتقدره وتخشاه وتخاف، ماذا تصنع؟ ألا تتهيأ له الهيئة الكاملة؟ ها؟ ذهبت وقابلته على الحال التي يحب أن تكون عليها، والتي أنت تحب أن تقابله بها، ثم بعدت عنه. الإنسان المخلوق لا شك أنه يغيب عنه ولا يعرف ماذا تصنع بعد ذلك، لكن الله يعلم ذلك. فإن حصل منك شيء إلى آخره فأجاء الموعد الثاني، ماذا تصنع؟ ترجع وتصحح ما أفسدت، وتهيئ نفسك لتعمل المقابلة على الوجه المطلوب، وهكذا. إذن هذه رعاية الله سبحانه وتعالى للإنسان، أن يكون دائما على المنهج الصحيح المستقيم. وقد وصف الله بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا استمرت عليها وبقيت عليها وأديتها كما ينبغي، في غالب أحوال المسلم أنه يكون مستقيما، ومن وجد منه زلة كذا أو إلى آخره فإنما هي من زلات الشيطان، ونقص من بسبب النقص الذي يحصل في صلاته، لأنه كما علمنا أن الشيطان ينقص من صلاة الإنسان بقدر غفلته، لا يبقى له إلا العشر، إلا الثمن، إلا الثلث، إلا الربع، إلى آخره، ويبقى لك من مسلكك ومنهجك وصلاتك وعبادتك ما بقي بينك من خشوع وتدلل وتوجه إلى الله في صلاتك. نعم. فذكر اضطرابها متى كان، وذكر حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50. هذه أركان الإسلام التي نعرفها، نعلمها لأبنائنا الطالبة في بعد يعني مع سن 5 و6 إلى آخره. بني الإسلام على 5، يعني 5 أركان، 5 دعائم. قال على 5، يعني 5 دعائم، أو على، وفي رواية على 5، يعني على 5 أركان. هذه أركان الإسلام الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله أولها، وهذا مفتاح دخول في الإسلام، ولا يكون المسلم مسلما إلا بهذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة ركن الثاني، وهذا هو محل الشاهد في ذكر الحديث أنها ركن الثاني من أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة ركن الثالث، وحج البيت طبعا كما ورد في الرواية الأخرى لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما جاءت أدلة على أنه مشروط بالاستطاعة، وصوم رمضان. هذا الحديث متفق على صحته، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره. نعم. يقول الشيخ النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في شرح مسلم: اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد أجمع أو بل جمع أركانه. نعم، جمع أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله، وهذه نطق باللسان مع اعتقاد بالقلب، توحيد لا إله إلا الله، وتشهد أن محمدا مبعوث مرسل من الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وهذه الشعيرة العظمى من الأعمال الظاهرة، وتؤدي الزكاة إن كان لك مال يجب فيه الزكاة، وتصوم رمضان هذا الفرض، وتحج البيت عند الاستطاعة. هذه هي أركان الإسلام وعمده التي بني عليها. قد يقول أو قد وقلنا ونقول ونكرر أن الإسلام هو هذه الأركان، وما جاء من الأعمال المطلوبة من السنن والواجبات الأخرى إنما هي متفرعة عن هذه الأركان الخمسة. وإذا قيل الإيمان يقول لك أركان الإيمان، والإيمان أركان الإيمان نقولها ونكرر نذكرها لأبنائنا ونعلمها ونؤمن بها حقيقة ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأشياء الستة نسميها أركان الإيمان. ليه؟ لأن ما فيها عمل جوارح، عمل يعني عمل أفعال، لا، إيمان اعتقاد، نؤمن بالله بأن الله موجود وأنه موصوف بصفات الكمال وأنه الخالق الرازق المدبر وأنه لا أحد يعني يتصرف في هذا الكون غيره. هذا إيمان، يعني تصديق بالقلب، هذا الإيمان بالله. وتؤمن بملائكته لأن لله ملائكة مسيرين ومسخرون في هذا الكون لعبادة الله، منهم من مهيئ للعبادة فقط، ومنهم من مهيئ لخدمة هذا الكون الحاد الموجود هنا، يعني المسخرون للريح وللمطر وللكذا ولملك الموت وغيره وأعوانه إلى آخره. نؤمن بالملائكة، نؤمن بالإيمان. لماذا؟ من أين جاء هذا؟ من أين جاء إيماننا وتصديقنا بالملائكة؟ بماذا؟ بما جاءت به الرسل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقال إن لله ملائكة. نؤمن بالملائكة، نؤمن ونصدق بما بالله وملائكته وكتبه. نؤمن بأن لله كتبا أنزلها، وحي أنزله على رسله، منها التوراة والإنجيل والفرقان وكتاب الله القرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وهذه قد منها ما بقي ومنها ما دخله تحريف إلى آخره، ولم يبقى ثابتا محفوظا بين أيدي الناس إلى أن تقوم الساعة إلا كتاب الله القرآن الكريم. لكننا نؤمن بأن الله أنزل كتب، وأنزل في هذه الكتب شرائع، وأن هذه الشرائع كان مطلوب من أهلها من الذين أنزلت إليهم وطلب منهم ولا يقبل عملهم إلا بها، وأن ما يعني وأنها قد نسخت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، الآية أو سورة آل عمران، وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل، وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان. إذن فالله أنزل هذه، ولكن أيضا بعد نزول القرآن ومجيء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله في كتابه والذين لم يذكرهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى الناس من جنسهم، من جنسهم من البشر، ورسله ورسله وإيه واليوم الآخر. وهذا هو من ركائز عقيدة المؤمن، والتي يخالف فيها الكافرون وينكرون البعث. ومن آمن بالبعث عمل لما بعد البعث، ومن أنكر البعث لا شك أنه يعني يكفر بما بغيره. فالإيمان بالبعث بعد الموت يوم الآخر وأن الله جزاء وحساب إلى آخر، سيأتينا ربما في حديث تذكر في بالي في يعني مسائل العقيدة. وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، فهي كلها تصديق واعتقاد جازم بالقلب. وإذا قرنت ذكرت مع أركان الإسلام مع شهادة أن لا إله إلا الله، انظر، شهادة أن لا إله إلا الله فيها عمل واعتقاد. عمل هو عمل اللسان، لا إله إلا الله عمل اللسان ما هو الكلام، إذا فينطق بلا إله إلا الله، هذه عمل شعار يعني شعيرة عمل ظاهر، وأن محمد رسول الله هذا واحد، وإقام الصلاة، الصلاة أليست أفعال؟ أقوال وأفعال إلى آخره، هي أفعال حركات باللسان وبالقلب يعني مع اعتقاد القلب وبقيام والقعود. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عمل تخرج من مالك صدقة مالا محددا شيئا محددا، وصوم رمضان عمل إنساك عام وشرف، حج بيت الله الحرام توجه إلى هذا البيت العتيق لأداء المناسك، هذه أعمال وتلك اعتقادات. فإذا ذكر الإيمان والإسلام كان بينهما نوع تمايز، فهذه أعمال ظاهرة وتلك اعتقادات بالقلب باطنة، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر شمل الآخر. فالإيمان بالله يعني أن تعتقد أن الله موجود وتقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالملائكة وكذلك إلى آخره مع العمل مع أركان الإسلام. هنا ذكر أركان الإسلام الظاهرة التي يجب على المسلم أن يعملها، ومنها الإيش؟ إقامة الصلاة. نلاحظ في غالب الآيات بل يكاد يكون في جميعها يعني التعبير بإيش؟ بإقامة الصلاة. ها؟ بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة إلى آخر في غالب النصوص الشرعية، ما يقول افعلوا الصلاة أو آتوا بالصلاة، ها؟ إلا قليلا، لكن في الغالب أو كثيرا ما يقول أقيموا. ما معنى؟ ما المراد بهذا؟ مراد أن تأتي بالصلاة على الوجه المشروع، إقامتها يعني أداؤها على الوجه المشروع، ليس مجرد يعني إتيان بأقوال وأفعالها وكذا، لا، إقامتها يعني على وجه مخصوص مشروع بخشوع وخضوع وتذلل مع استيفاء شروطها وواجباتها وأركانها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، حديث أنس هذا حديث صحيح وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيح، وهذا حديث يعني جزء من حديث الإسراء الطويل المعروف، وأنه عندما فرضت الصلوات ليلة أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وفرضت عليه في السماء، فرضت 50 ثم نقصت بحسب يعني ما ورد من حديثه صلى الله عليه وسلم ويعني طلبه من ربه التخفيف على أمته حتى بلغت 50، ثم قال الله تعالى: لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. إذن هي 50 مكتوبة مرصودة سجل لك أيها المؤمن، وأنت تؤدي 5، يعني إيه؟ الحسنة بعشر أمثال، الصلاة بعشر صلوات. نعم، هذا الحديث فيه بيان متى فرضت، وأنها ليلة الإسراء، وأنها كانت 50 ثم فرض الله على الأمة وكلفهم ب50 وبقي أجر 50، ولكن فيه إشارة إلى في الحديث دلالة على أحكام معينة، منها مثلا استدل بهذا الحديث من بعض أهل العلم على أنه ليس هناك صلاة مفروضة واجبة غير هذه الصلوات الخمس. استدل بهذا الحديث قال إن الذي فرض هي 5 صلوات، ها، وما عداها فليس بواجب. ومنهم من قال يعني مثلا بعض أهل العلم يقول إن الوتر واجب، إن صلاة الوتر واجب، وحديث وردت فيه، لكن القائلون بعدم الوجوب يقولوا هذا الحديث يعني خص المفروضة أو دل على أن المفروض والذي يجب، وبحديث ستأتي في هذه 5 مفروضة، وما عداها فليس بواجب وإنما مفروض على سبيل النذر. أيضا من ما يدل على يعني مما يدل عليه الحديث أن النسخ يجوز في ابتداء الأحكام في الإنشاء، في إنشاء الكلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما طلب أو فرض بين لنبيه أنه مفروض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم مع يعني مراجعة ربه نسخ هذا الفرض 50 إلى 50، كان مفروض 50 أو كان المفروض 50 صلاة ثم صار 50، هذا نسخ ونسخ في يعني في إيجاب أوجب 50 ثم نسخه إلى 50. إذن فهذا يعني مسألة أصولية، يعني في أصول الفقه دليل على أنه يجوز أن نسخ في الأحكام في الإنشاء. أما في الأخبار ففيه نظر، فيه كلام يعني كونه يخبر ثم، لكن في الإنشاء يجوز. وأيضا فيه دلالة على أنه يجوز نسخ الحكم قبل العمل، قبل أن يعمل به. والله فرض 50 وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء يراجع ربه حتى نسخت 50 إلى 5، ففيه دلالة على جواز نسخ الحكم قبل العمل به، قبل العمل به، لأن النسخ هو رفع الحكم الأول بحكم آخر بدليل متأخر. لكن هل يشترط أن يعمل به أو يشترط دخول وقته؟ قالوا دخول وقته، ودخول وقت الصلاة هنا عندما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام يعني يكون قد يعني كلف بهذه 50، فجاز أن ينسخ من 50 إلى 50. فقالوا هذا فيه دلالة على جواز النسخ قبل العمل. أيضا لأن بعض أهل العلم يقول لك إن هذا ليس فيه دلالة على جواز النسخ لأن الأمة ما بلغها، لكن الصحيح أنه نسخ قبل العمل. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ من ربه أنك مطلوب منك ومن أمتك 50، بلغه. إذا بلغه هذا التكليف أليس يجب أن يعمل؟ يعمل، لكنه ورد